الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إذن ما زال حديثنا مستمرا على تلك المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي. خلاصة ما مضى في الدرس الماضي لنربط هذا الكلام بالكلام السابق، أن المؤلف رحمه الله في معرض الجواب عن إيراد أورد على مذهبه و مذهب من قال بقوله، وهو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإذا جوزتم المجاز في العربية لازمكم أن تجوزوه في القرآن. فأجاب المؤلف رحمه الله أن ذلك لا يلزم، واستدل على ذلك بمسائل كثيرة مستحسنة في العربية موجودة، بل ومستحسنة في العربية ولا يوجد شيء منها في القرآن، يستحيل أن يوجد منها شيء في القرآن. مما سبق التمثيل به من المحسنات البديعية من أنواع البديع المعنوي الموجودة في العربية وليست موجودة في القرآن، سبق التمثيل بما يسمى عندهم بالرجوع، وأيضا مثلنا بإيراد الجد في قالب الهزل، وأيضا حسن التعليل، وأيضا نوعا المبالغة وهما الإغراق والغلو. فالإغراق ما استحال عادة عقلا وأمكن، ما استحال عادة وأمكن عقلا، والغلو ما استحال عقلا وعادة. الغلو مستحيل عقلا وعادة، والإغراق ممكن عقلا ومستحيل عادة. لما بين المؤلف رحمه الله أن تلك الأمور لا يجوز أن تكون في كلام الله تعالى، ذكر هنا إيرادا وسيذكر الجواب عنه، وهو أنه قد يقول قائل إن الإغراق الذي قلتم إنه من الكذب الذي لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالى قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح حديث فاطمة بنت قيس المعروف، قال لها لما استشارته في أبي جهم الذي خطبها رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها قال لها: أما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، في الأصل على والصواب عن، فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه. فإن قيل هذا الحديث من الإغراق، لأن كونه لا يضع عصاه عن عاتقه أمر مستحيل عقلا، ممكن عقلا ومستحيل عادة، والأمر اللي هو ممكن عقلا ومستحيل عادة كيتسمى إغراق، مثل ونتبعه الكرامة حيث مالا، هذا ممكن عقلا ولكن عادة مستحيل. كذلك لا يضع عصاه عن عاتقه عقلا ممكن ولكن عادة مستحيل، لأن غادي ينعس غادي يأكل غادي لابد أن يضع عصاه عن عاتقه، مش واضح كلام. فقالوا إذا الإغراق الذي قلتم لا يكون في كلام الله لأنه كذب وجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحذور واحد. فأجاب المؤلف رحمه الله بأن هذا الحديث لا إغراق فيه، وبأن هذا الموجود فيه كناية وليست إغراقا، وفرق بين الكناية والإغراق. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا فيه كناية على كونه ضرابا للنساء، على كثرة ضربه للنساء، وهذا المعنى الكنائي قد جاء التصريح به في بعض الروايات للحديث نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو جهم فإنه فرجل ضراب للنساء. إذن هذا المعنى الكنائي صرح به. ما الفرق بين الكناية والإغراق؟ فرق كبير بينهما. الكناية هي اللفظ الذي يراد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي، اللفظ الذي يقصد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. إذن فالكناية أصلا اللفظ فيها لا يقصد به معنى، وإنما يقصد به لازم المعنى، بخلاف الإغراق فإن الإغراق يراد به المعنى المطابق لللفظ، المعنى المطابق المدلول عليه بدلالة المطابقة، الآخر يراد به المعنى المدلول عليه بالالتزام. إذن فالكناية مدلولها التزامي، وهذه والإغراق مدلوله مطابقي. إذن فالكناية لفظ يراد به لازم المعنى ولا يراد به معنى اللفظ، ولازم لازم معنى اللفظ اللي هو كونه ضرابا للنساء صادق، نعم هذا اللازم هذا صادق موجود، نعم أنه ضراب للنساء، هذا اللازم ليس كذبا هو صدق، واضح كلام، فلا إشكال فيه. أما الإغراق ما الذي يراد به؟ مدلول اللفظ المطابق، مثلا قول القائل ونتبعه الكرامة حيث مال، ونكرم جارنا ما دام فينا، ثم قال ونتبعه الكرامة حيث مال، ما الذي أراد الشاعر؟ مدلول هذا اللفظ ولا أراد لازمة؟ المدلول دياله نرسل الكرامة مع هذا الجار حيث سار حيث مشى، أراد مدلول اللفظ. وكذلك قول الآخر لولا مخاطبتي إياك لم تراني، يريد به مدلول اللفظ، بمعنى كون ما كنتش كنتكلم معك ما تشوفنيش، هذا الشيء اللي بغى، هذا هو الإغراق. أما الكناية فلا يراد بها هذا، وإنما يراد بها لازم المعنى. حالش مثلا لتتضح الكناية، لتتضح الكناية من أمثلتها مثلا قول الشاعر فمن يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل، الشاهد قولهم فلان جبان الكلب، فلان مهزول الفصيل، فلان عظيم الرماد، فلان طويل النجاد، كل هذه الألفاظ ألفاظ تستعمل ويراد بها لازم معناها. أما قولهم جبان الكلب ومهزول الفصيل وعظيم الرماد فكل هذه تستعمل كناية على الكرم، كلها تستعمل كناية على الكرم والجود. في الأصل مهزول الفصيل ما معناها؟ يعني أن ابن ناقته ضعيف، مهزول من الهزال، والفصيل هو ابن ناقة، مهزول فلان مهزول الفصيل يعني أولاد الناقة ديالو ضعفاء، وذلك تستعمله العرب كناية على الكرم، أي أن صاحب هذه الفصائل يذبح أمهاتها كرما للضيوف. ملي كيجي عند الضيف ما كيبقاش عاقل واش هادي مو ولا عندها ولاد ولا، كيذبحها للضيف. فلذلك ملي كيذبحها للضيف الوليد مسكين ما كيلقى ما يرضع، ما كيرضعش الحليب ديال مو، فيصير هزيلا. فمن اللي كيقولوا فلان مهزول الفصيل يقصدون أنه كريم، يقصدون بذلك الكناية عن كرمه، أي أنه يذبح الناقة يذبح أم الفصيل فلا يجد الفصيل ما يرضع من الحليب فيصير هزيلا. كذلك يقولون فلان جبان الكلب، يعني أن كلبه من كثرة اعتياد الناس وارتياد الناس عليه صار لا ينبح على الناس، كأنه جبان ولف الناس داخلين خارجين للدار لكثرة الكرم، فالكلب ديالو ما بقاش كينبح، فكيقولوا جبان الكلب يقصدون الكرم. لاحظ واش الكرم مدلول، مدلول لفظ مهزول الفصيل، مدلول لفظ جبان الكلب؟ لا، جبان الكلب المدلول ديالها هو أن الكلب ديالو جبان، ومهزول الفصيل المدلول ديالها أن ابن الناقة ديالو ضعيف، هذا هو مدلول اللفظ. هو لم يريد مدلول اللفظ، العرب لا يريد، إنما يريدون اللازم ديالو اللي هو الكرم، وهذا اللازم هو ما يسمى كناية، ما يسمى بالكناية، إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه هو الكناية. من أمثلتها كذلك، أمثلة هذا كذلك، يقولون فلان عظيم الرماد، يعني أن رماده كثير، إذا ذهبت إلى فناء داره إلى جانب بيته تجد الرماد كثيرا، كناية على ماذا؟ على كثرة الطبخ للضيوف، كذلك كناية على الكرم. إذن هذه الألفاظ كلها تستعملها العرب كناية على الكرم. وقولهم فلان طويل النجاد، النجاد هو الغمد الذي يجعل فيه السيف، يقصدون به الكناية على طول قامته، ملي كيقول فلان طويل النجاد يلزم منه أنه هو طويل القامة، لأنه إذا كان الغمد ديال السيف عنده طويل لازمه أن يكون طويل القامة، لأن غمد السيف يعلق على جنبه، فإن كان قصيرا سيجر على الأرض فلا يناسبه أن يكون غمده طويلا. مش واضح كلام؟ فكيقول فلان طويل النجاد، النجاد هو غمد السيف، يقصدون به طول قامتي. لاحظ هذا المعنى اللي هو إرادة طول القامة، واش هو مدلول اللفظ اللي هو طويل النجاد؟ لا، ليس هذا مدلول طويل النجاد، أن غمده طويل ما يجعل فيه السيف طويل، ولكن يلزم منه أن يكون طويلا القامة. كذلك قولهم فلانة بعيدة ما هو القرط، فلانة بعيدة ما هو القرط، ما هو القرط؟ هو القرط هو ما يجعل على الأذن من المزينات والمحسنات بالنسبة للنساء، ويقصدون بقولهم فلانة بعيدة ما هو القرط يعني أن عنقها طويل، هذا المقصود، لأن القرط هذا الذي كان يعلق قديما كان يكون طويلا شيئا ما، فمن اللي كيقولوا بعيدة ما هو القرط يعني أنها ولو علقت شيئا على أذنها لا يصل إلى كتفها، وفي ذلك كناية على أنها طويلة القامة، إذا كان العنق ديالها طويلة تكون طويلة القامة. إذن فيقولون طويلة طويلة ما هو القرط، ويقصدون به لازم المعنى. إذن الكناية بالاختصار ما هي؟ هي اللفظ الذي يراد به لازم معناه، لا يقصد به معنى وإنما يراد به اللازم. إذن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لا يضع عصاه على عاتقه، المراد لازم المعنى أنه دراب للنساء، ماشي المراد المعنى دياله بالخصوص. مفهوم الكلام؟ واضح. أما الإغراق فإنه يراد به معناه الأصلي، مدلول اللفظ المطابق، نتبعه الكرامة بغى الشاعر أن الكرامة يرسلها معه حيثما شاء، هذا المدلول اللفظ. إذن فرق بين الإغراق والكناية فرق. فإن قيل غادي يقول لنا قائل هذا الجواب ديالكم الآن اللي ذكرتوه لم تكملوا ولم تتموا تعريف الكناية، لأن التعريف ديال الكناية اش معناها؟ لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي، لفظ يراد به في الأصل لازم المعنى مع جواز إرادة المعنى الأصلي. بمعنى ممكن متكلم يقول فلان مهزول الفصيل ويقصد المعنى المطابق اللي هو أن الفصيل ديالو رقيق، ممكن يقول فلان عظيم الرماد ويقصد المعنى المطابق يبغى غير يخبرك أن الرماد عنده بزاف، ممكن. إذا الكناية لفظ يراد به لازم معنى مع جواز إرادة المعنى الأصلي، لفظ به لازم معناه أريد مع جواز قصده معه أريد، هكذا في الجوهر. فغيقول لنا قائل الحديث هذا المذكور لا يصح أن يراد به، لا يجوز أن يراد به معناه الأصلي، والكناية لفظ يراد به لازم معنى مع جواز إرادة المعنى، أما في الحديث هذا فلا يصح. بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، هذا المعنى الأصلي لا تجوز إرادته، لأنه لو جازت إرادته لكان كذبا. وشفنا كلام لو جازت إرادة هذا المعنى الأصلي غادي يكون كذب. فالجواب عن هذا، الجواب عن هذا الإرادي الثاني أن قولهم مع جواز إرادة معناه الأصلي أي باعتبار ذات اللفظ، باعتبار ذاته، وإلا فقد يمنع من ذلك مانع. يعني أن اللفظ الذي يستعمل كناية في لازمه قد يقصد به ويجوز أن يقصد به معناه، ولكن يجوز أن يقصد به معنى اللفظ من جهة ذات، بالنظر إلى ذات اللفظ، بالنظر لذات اللفظ كنقولوا هذا اللفظ ممكن يكون المراد به معناه المطابقي. علاش كنقولوا من جهة ذات اللفظ؟ لأنه قد يمنع مانع من إرادة معناه حقيقة. وش من الكلام؟ يعني المعنى الأصلي ممكن يعرض واحد العارض يمنع من إرادة معناه الأصلي، قد يعرض، ولكن كيقصدوا من اللي كيقولوا مع جواز إرادة معناه، يعني مع جواز إرادة معناه باعتبار ذات اللفظ. إلا نظرنا غير اللفظ من حيث هو كنقولوا هذا اللفظ من حيث هو ممكن يكون المقصود به المعنى الأصلي، وممكن يقصد يكون المقصود به اللازم دياله، وش واضح الكلام؟ ولكن باعتبار المعنى قد يطرأ طارئ وعارض يمنع من إرادة المعنى الأصلي، كما في هذا الحديث عارض عارض منع من إرادة المعنى الأصلي في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه. إذن فلا كذب ولا استحالة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا إغراق. إذن اتضح، إذن خلاصة الكلام الفرق حاصل حاصل بينهما معا. فالإغراق كذب قطعا، لماذا؟ لأن اللفظ يراد به مدلوله المطابق، معناه الذي دل عليه اللفظ مطابقة، وذلك كذب. علاش؟ لأنه مستحيل عادة. أما الكناية فإنه يراد بها لازم معناها مع جواز إرادة المعنى إذا لم يمنع منه مانع. وعلى كل فالقضية صادقة. علاش القضية صادقة؟ لماذا القضية صادقة؟ لأنه إما يكون المراد بها لازم المعنى، ولازم المعنى صحيح، لاحظ عظيم الرماد كناية على الكرم، هذا الشيء واقع ولا غير واقع؟ مهزول الفصيل كناية على الكرم واقع ولا غير واقع؟ ممكن عادة. إذن إرادة لازم المعنى هذا أمر صادق، و إرادة المعنى الحقيقي باعتبار ذات اللفظ، لاحظ الفقيه، إرادة المعنى الحقيقي باعتبار بالنظر إلى ذات اللفظ كذلك قضية صادقة، قضية صادقة. كنقولوا أما أبو جهم فلا يضع عصاه، قد يراد بهذا اللفظ معناه الأصلي، ولكن باعتبار اللفظ ذاته لا باعتبار العارض. إذن فالقضية قضية الكناية صادقة، وقضية الإغراق كاذبة كما اتضح. وش واضح لكم؟ مفهوم؟ زيد قال بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل قد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الإغراق، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، ومعلوم أنه يضعها في بعض الأوقات كأوقات النوم والصلاة وغير ذلك. فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة ضربه للنساء، والمراد بلفظ الكناية لازم معناه، ولازم معناه المراد به الذي هو كثرة ضرب النساء واقع صدقا بلا شك، كما جاء. قال لك واقع صدقا بلا شك، يعني بخلاف الإغراق فليس ذلك المعنى المراد واقعا، بل هو مستحيل عادة ونتبعه الكرامة غير واقع، إذن ففرق بينهما. زين، كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث في قوله: وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. فظهر أن المقصود من لفظ الكناية في الحديث واقع حقا بلا شك من غير كذب في مدلول اللفظ، بخلاف الإغراق كقوله: ونتبعه الكرامة حيث مالا، وقوله: لولا مخاطبتي إياك لم ترني، فإنه مستعمل في نفس موضوعه وهو كذب لاستحالته عادة، وليس مستعملا في لازم صادق كالحديث، فاتضح الفرق. فإن قيل الكناية هي اللفظ الذي أريد به لازم معناه كما ذكرتم، ولكن من تمام تعريفها جواز إرادة المعنى الأصلي، وبذلك القيد تفارق المجاز، وبذلك القيد تفارق المجاز، كقول الشاعر: فما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل، وقول الخنساء في صخر. وهذا أيضا هذا البيت هذا شاهد أيضا لتأكيد المدح بما يشبه الذم. قال: فما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. إذا كان في شيء عيب هو أنني جبان الكلب، هو أنني كريم، شبيه تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم. وقول الخنساء في صخر: طويل النجاد عظيم الرماد ساد عشيرته أمردا. فإن جبان الكلب ومهزول الفصيل وعظيم الرماد كنايات عن الجود، وطويل النجاد كناية عن طول القامة، مع أنه يجوز في كلها قصد المعنى الأصلي، لأن الجواد مهزول الفصيل لنحره أمه نعم. لنحره أمه وصرفه اللبن عنه في الحقوق، لبن عنه في الحقوق وصرفه اللبن عنه في الحقوق، وكذلك هو جبان الكلب لكثرة غشيان الضيوف بيته، وكذلك هو كثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقير الضيف، وطويل القامة طويل النجاد أيضا. فلا مانع من قصد هذه المعاني الأصلية، وإن كان المراد الانتقال منها إلى لوازمها. خبر. وإن كان المراد الانتقال منها إلى لوازمها. ولو أردنا أن نقصد المعنى الأصلي في الحديث لقوله لا يضع عصاه عن عاتقه لأدى ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغراق في كلامه صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن الفرق بين الكناية والإغراق واقع على كل حال، لأن المراد بلفظ الكناية لازم معناه، وإن جاز قصد أصله معه بالنظر إلى ذاته، مع أنه ربما امتنع قصده لعارض كما في هذا الحديث كما نبه عليه بعضهم. والمراد في الإغراق نفسه، وإن جاز قصد أصله معه بالنظر إلى ذاته، مع أنه ربما امتنع قصده لعارض، إذن بالنظر إلى ذات اللفظ نعم يجوز قصد أصله، ولكن ربما يمنع منه عارض، ولذلك هو الخلاصة غير لخصك. زيد قال: والمراد في الإغراق نفس المعنى المطابقي لا لازمه، وإرادة نفس المعنى في الإغراق يلزمها كذب اللفظ، وإرادة لازمه في الكناية تكون معها القضية الصادقة، فظهر الصدق في أحد القصدين والكذب في الآخر. واضح. فظهر الصدق في أحد القصدين والكذب في الآخر. شو معنى في أحد القصدين؟ في إرادة اللازم وفي إرادة المعنى، ولكن باعتبار ذات اللفظ. الصدق كين سواء أريد اللازم أو أريد المعنى باعتبار ذات اللفظ. أما الإغراق فإنه يراد به المعنى المطابق ولا يراد به اللازم، والمعنى المطابق كذب غير موجود في الواقع. زيد. والحامل عند البيانيين على الإغراق والغلو هو أن لا يظن أحد أن الوصف المبالغ فيه غير متناه في الشدة. لا يظن أحد أن الوصف زيد. أن الوصف المبالغ فيه غير متناه. زيد كمل. أن الوصف المبالغ فيه غير متناه في الشدة أو الضعف. لاحظ أن لا يظن، هذا هو المقصود بالإغراق والغلو، انتبه هذه فائدته. أن لا يظن أن الوصف المذكور المبالغة فيه غير متناهي. هذا هو المراد كاع والمقصود بالإغلاق الغلو. واضح كلام؟ بمعنى شنو الذي حمل الشاعر على أن يقول ونتبعه الكرامة حيث مال، والذي منعه والذي جعله يقول لولا مخاطبتي إياك لم ترني؟ ما الذي جعله؟ هو أن يبين أن ذلك الوصف المبالغ فيه غير متناهٍ، أن لا يكون غير متناهٍ، بمعنى أن يبين أنه متناهٍ في الشدة والضعف. وتكلم لأنه لو ذكر لك أصل المعنى قد لا تظن أنه وصل إلى حد ما بعيد، فبغي بيّن لك أنه بلغ إلى درجة متناهية في الشدة أو في الضعف، إما في القوة وإما في الضعف، هذا المراد. فلذلك يأتون بالغلو والإغراق لفائدته، ألا يظن أحد أن الوصف المبالغ فيه غير متناهي، ألا يظن أحد أنه غير متناهي. إذن شنو المقصود؟ أن يبين أنه متناهي في ذاته، واضح؟ قوة أو ضعفا. زد. ومن إلا أن العبارة في الإغراق والغلو كاذبة في نفس الأمر، لما قدمنا من أن الإغراق في المستحيل عادة، والغلو في المستحيل عادة وعقلا، وكلاهما كذب ينزه الكتاب والسنة عن مثله. نعم. من أمثلة كذلك المحسنات البديعية التي جاءت في العربية ولم تأتي في القرآن، ولا يجوز أن تأتي في القرآن، ما يسمى عندهم تجاهل العارف. محسن من المحسنات البديعية في العربية يسميه أهل البلاغة في علم البديع، في البديع المعنوي يسميه تجاهل العارف، يسمونه تجاهل العارف. ما هو تجاهل العارف؟ تجاهل العارف معناه أن يساق الشيء المجهول مساق شيء مجهول، أن يساق شيء معلوم مساق شيء مجهول. يعني شي حاجة تكون معروفة أنت عارفها ولكن تسوقها مساق شيء مجهول، تجاهل العارف. شوف لاحظ تسمية تجاهل العارف، أنت عارف وتتجاهل، تظهر الجهل. واضح؟ إذن تسمية واضحة. ما هو تجاهل العارف؟ هو إظهار الجهل من العارف، إظهار الجهل من العالم. أنت عارف علاش كتكلم ولكن كتبغي تبين الجهل، لماذا تظهر الجهل؟ لنكتة، لسر، ماشي تجاهل العارف غير هكذاك، لا، لنكتة، إما المبالغة في المادح أو المبالغة في الذم كما سيأتي من الأمثلة، أو إظهار التوله والحيرة، هذه كلها أغراض لأجلها يتجاهل العارف. إذا تجاهل العارف ما هو؟ هو أن يظهر العارف أنه جاهل بالشيء مع أنه عالم به، لسر في ذلك، لنكتة في ذلك. هل تجاهل العارف سماه السكاكي رحمه الله، كان يسميه ويقول فيه سوق المعلوم مساق ما جهل، سوق المعلوم مساق المجهول. علاش كيقول فيه سوق المعلوم مساق المجهول وما كيقولش فيه تجاهل العارف؟ لأنه ادعى أنه وارد في القرآن، فلأنه ادعى أنه وارد في القرآن قال لك تنزيها للقرآن، ما نقولوش القرآن فيه تجاهل العارف ولكن نقول فيه سوق المعلوم مساق المجهول. ولذا في الجوهر عرفه بما ذكره السكاكي، قال وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل، وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل. يعني ما يسمى عندهم بتجاهل العارف هو سوق معلوم مساق ما جهل لنكتة، وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم عقل. إذن هذه النكتة منهم من يسميها تجاهل العارف، ومنهم من يسميها مساق المعلوم مساق المجهول، سوق المعلوم مساق المجهول. السكاكي رحمه الله كيقول فيها سوق المعلوم مساق المجهول، لماذا سماها بهذا الاسم؟ لأنه ادعى أنها في القرآن فأراد التأدب مع القرآن والسنة، فقال من قلوش تجاهل العارف في القرآن والسنة، وإنما سوق المعلوم مساق المجهول. وأكثر البيانيين يسمون هذه النكتة أو هذا المحسن كيقولوا فيه تجاهل العارف، لعله واضح، هو أن يظهر العارف الجهل بالشيء لسر لنكتة. ما هو هذا السر؟ إما المبالغة في المدح كذبا، إذا بغي يبالغ في المدح غيكذب، مثال ذلك المبالغة في المدح كذبا، كقول الشاعر ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. لاحظ هو الآن يصف ابتسامة محبوبته كي يمدحها، يصف شاف الابتسامة ديال المحبوبة دياله وأعجبته ابتسامتها، فاستفهم يسأل قال لك واش الابتسامة ديالها ما عرفتش واش هي لمع برق سارة أو ضوء مصباحي أم ابتسامتها تغلق ما عرف، جعل نفسه جاهلا، صور نفسه جاهلا لما رأى ابتسامتها، قال لك لا أدري هل هي ابتسامة فلانة أو ذلك لمع برق سارة أو هو ضوء مصباح. يعني هذا كذلك شنو مراد به المبالغة في المدح، يعني أن ابتسامتها شديدة الإنارة كثيرة الضوء لدرجة أن ابتسامتها تشبه أو تشابهت له ولم يستطع تمييزها بلمع البرق ولم يستطع تمييزها بضوء المصباح. إذن إلى اختلطت لي الابتسامة ديالها بلمع البرق وبضوء المصباح، هذا دليل على لا، هذا دليل على ماذا؟ على لمعان ابتسامتها أو على النور والإضاءة التي تنشأ عن ابتسامتها، هذا الذي أراد. إذن هو يدري أن تلك ابتسامتها ما يمكنش تغلط لي الابتسامة ديالها مع ضوء المصباح أو مع لمع البرق، يعرف ولا لا يعرف، ولكن تجاهل، هذا هو تجاهل العارف. لماذا تجاهل لنكتة المبالغة في المدح؟ شنو هي المبالغة في مدحها؟ أن ابتسامتها كلم تشبه لمع البرق، يعني المبالغة في الإضاءة وفي النور وكذا، فتجاهل وهو يعلم أنه ابتسامتها لا يمكن أن تتشابه ابتسامة امرأة مع لمع برق أو مع ضوء مصباح، الفرق واضح كما بين السماء والأرض، ولكنه تجاهل مبالغة في المدح. كذلك من أمثلة هذا قول نابغة ذبيان، قريب من هذا وقريب من البيت الأول في المعنى، ألمحة من سنا برق رأى بصري أم وجه نعم بدالي أم سنا ناري، هذا زاد أمور أخرى على ما ذكر الأول. قال ألمحة من سنا برق، يسأل كذلك يسأل ما عرفش، صور نفسه جاهلا، ألمحة من سنا برق يعني من ضوء برق، السنا هو الضوء الساطع، ألمحة من سنا برق أم رأى بصري أم وجه نعم بدالي أم سنا ناري، نعم هذه هي المقصودة هي الممدوحة، أم وجه نعم أم سنا أم ضوء ناري، بمعنى قال لك لا أدري هل ذلك الذي رأيته وجه تلك المرأة أم سنا برق أم هو ضوء نار، هل هو ضوء ساطع للنار لأن السنا هو الضوء الساطع، هل هو ضوء ساطع لنار أو ضوء ساطع لبرق أم هو وجه المحبوبة، هذا قول وصف الابتسامة، هذا وصف وجهها، قال لك لا أدري هل ذلك الذي رأيته رأى بصري، وقال ألمحة من سنا برق رأى بصري، ما الذي رأى بصري ما عرفتش شنو شفت، هل رأى بصري سنا برق سنا برق أم رأى بصري سنا نار أم رأى بصري وجه نعمة، لا أدري ما الذي رأى بصري، مع أنه يدري أنه رأى وجهها وعرف لا يمكن أن يختلط وجهها بضوء النار وش واضح أو بسنا البرق يختلط عليه ذلك، ولكن قصد تجاهل ما يعرفه للمبالغة في المدح، يعني أن وجهها بلغ من النور درجة متناهية بحيث يشتبه نور وجهها بضوء البرق وبضوء النار. كذلك قول الآخر في نفس المعنى المبالغة في المدح، قال أهذه جنة الفردوس أم إرام أم حضرة حفها العلياء والكرام، أهذه جنة الفردوس أم إرام أم حضرة حفها العلياء والكرام، هو يدري أن هذه التي يصفها والتي يتكلم عليها حضرة مجلس حفها العلياء والكرام، يعني يصف مجلسا من المجالس كان فيه الكرم وكان فيه أهل الشأن وأهل العلو والرفعة، فابغى يمدح ذاك المجلس الذي كان يجلس فيه مبالغة، فقال لا أدري هل هذا الذي أنا أجلس فيه الآن جنة الفردوس أم إرم مكان معروف أم حضرة حفها العلياء والكرم، لا شك أنه يعلم أنها حضرة مجلس، ولكنه قصد بذلك المبالغة وتجاهل ما يعرفه، واش ممكن غتخلط ليه الحضرة اللي هو جلس فيها مع إرم أو مع جنة الفردوس، يدرك الفرق. هذا تجاهل العاري لنكتة هي المبالغة في المدح. قد تكون النكتة إظهار التوله والتحير من الحب، إظهار التوله والتحير من الحب، كقول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا، بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا. ظبيات جمع ظبة، والظبة هي الأنثى من كل شيء، وفي الغالب تستعمل في البقر وفي الشاة وفي غيرها. قال بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كن أم ليلى من القمر، بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كن أم ليلاي من البشر، صرح باسمها. إذن هو يمدح محبوبته ليلى. يخاطب الآن ظبيات القاع، القاع هو المكان المستوي من الأرض، فيقول لهذه الظبيات جمع ظبة، والمراد بها هنا أنثى حيوان جميل جدا مبالغ فيه في البياض والحسن. كيخاطب هذه الظبيات كيقول لها بالله يا ظبيات قلنا لنا ردوا علي، هل ليلاي، أضافها لنفسه محبوبته، هل ليلاي من كنا أم ليلى من البشر؟ وش واضح الكلام؟ بمعنى ما بقاش عارفة وش هي، من البشر أم من هذا الصنف الحسن الجميل، من من من غيرها من البشر، يعني لكثرة حسنها وجمالها تولها وتحير، وقعت له الحيرة فلم يدري هل هي من البشر أو من غير البشر. واضح الكلام؟ كذلك قد يراد به المبالغة في الذم، عكس هذا تجاهل العارف يراد به المبالغة في الذم، كقول القائل وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، وما أدري وسوف إخال أدري، لا أدري وأظنني سأدري. وضع سيد محمد شنو قال؟ أقوم آل حصن أم نساء، بذلك المبالغة في الذم. آل حصن هل هم رجال أم نساء؟ خليك ما عرفش هل هم رجال، هو يدري أنهم رجال ولا لا، هذا الشاعر يعلم أنهم رجال، عارف أنهم رجال، ولكنه قصر بذلك المبالغة في ذمهم، قال لك لا أدري واش هم رجال أو نساء، الله أعلم ما عرفتش. واضح؟ وهذا يستعمل كثيرا. وقد يراد بهذا التجاهل، تجاهل العارف، التوبيخ بلا موجب، كقول فاطمة الخارجية قالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. أيا شجر الخابور، نبت شجر له نبت وله أوراق، ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف، هي توبخ هذا الشجر. ابن طريف توفي، مات وهو محبوبها، وكانت يعني تحبه متعلقة به، فقالت لما توفي وشجر الخابور مخرج أوراقه ساطعة جميلة، فخاطبت هذا الشجر قلت لي ألم تجزع من موت ابن طريف؟ مالك مخرج الأوراق ديالك؟ مات ابن طريف وأنت تظهر أوراقك كأنك لم تلتفت لموته، وضعت لم توبخه. تقول أيا شجر الخابور ما لك مورقا، ما لك مخرج أوراقك، وضع كلام، كأنك لم تجزع على ابن طريف. إذن هذه قصدت توبيخ الشجر، لأن هذا الشجر كان لامعا جميلا في وقت موت ابن طريف الذي قصدت بهذا البيت مدحه. إذن كل هذا تجاهل العارف، كله معلوم أنه كذب، لا كله كذب، وهو مستحيل أن يكون في القرآن، مستحيل أن يكون في كلام الله مثل هذا، لأنه من الكذب. واضح؟ زيد صديق قال ومن ذلك تجاهل العارف، فإنه من البديع المعنوي عند علماء البلاغة، لأنه إما لمبالغة المدح بالكذب كقوله الماء بأرق سارة أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي، وقول نابغة ابن زبيان ألمحة من سنة برق رأى بصري أم وجه نوع من بدلي أم سنة ناري، وقول الآخر قرب شوية ما كان سمعكش زيد، وقولي هذاك التصحيف عندكم أم وجه، أم وجه ألمحة من سنا برق رأى بصري أم وجه نعم بدالي أم سنا نار. سيد وقول الآخر أهذه جنة الفردوس أم إرام أم أم حضرة حفاها العلياء والكرم، وإما لإظهار التوله والتحير من الحب كقوله بالله يا ظبايات القاع قلنا لنا يا بالله يا ظبايات القاع قلنا لنا ليلايا منكن أم ليلى من البشر، وإما لمبالغة في الذم بالكذب كقول زهير وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. يروى بهما بالفتح وبالكسر أخال وإخال يروى بهم. زيد. وإما لتوبيخ بلا موجب كقول فاطمة الخارجية أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف، ومعلوم أنه لا يجوز شيء من ذلك كله في القرآن لاستحالة التجاهل على الله تعالى، وقد فطن السكاكي لهذا فعدل عن لفظ التجاهل وسماه سوق المعلوم مساق غيره لنكته ليدخل فيه مواضع من القرآن زعم أنها منه. وعبارة السكاكي أبو يوسف معروف من كبار العلماء في البلاغة، مشهور في علم البلاغة، ولديك إن شاء الله سيأتي في الاستعارة مذهب السكاكي ومذهب غيره يأتي إن شاء الله، ومشهور في هذا الباب من المتمكنين في باب علم البلاغة. زيد. وعبارة الجمهور بلفظ التجاهل ولا تخفى استحالته على الله تعالى. نعم. ومن ذلك يعني من المحسنات الواردة في العربية ويستحيل أن تكون في القرآن، أحد ضربي القول بالموجب من النكت البلاغية أو من المحسنات البديعية، محسن يسمى القول بالموجب، قد سبقت الإشارة إليه في أدب البحث والمناظرة. القول بالموجب ضربان نوعان، أحد هذين الضربين يستحيل أن يكون في القرآن، موجود في العربية وغير موجود في القرآن، أحد هذين الضربين. أما الضرب الآخر فإنه موجود في القرآن، ومنه قوله تعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الله تعالى قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نعم ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا القول بالموجب، بمعنى نقول بموجب قولكم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، صحيح، ولكن شكون الأعز وشكون الأذل؟ هذا القول بالموجب، هذا مقبول موجود في القرآن. النوع الثاني الضرب الثاني هو الذي سنتكلم عليه هنا وهو المستحيل في القرآن، والقول بالموجب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان كما في الجوهر سيأتي إن شاء الله. إذا القول بالموجب الممنوع الضرب الثاني اللي هو ممنوع في القرآن الذي هو موضع الشاهد عند المؤلف، ما هو؟ هو حمل كلام الغير على معنى يحتمله وليس مراده، حمل كلام الغير على معنى يحتمله كلامه وليس يحتمله وليس هو مراده لاختلاف التعلق فيهما، هو كيذكر كلام متعلق بشيء وأنت ترده عليه متعلقا بشيء آخر، وهذا التعلق إما أن يكون تعلقا اصطلاحيا أو لا، التعلق الاصطلاحي هو التعلق النحوي يعني جار ومجرور مفعول به شي حاجة متعلقة به نحوا، أو التعلق معنوي ما كاينش شي حاجة اصطلاحية ولكن في المعنى كلام هذا يتعلق بغير كلام الآخر. إذن الضرب الأول من ضربي القول بالموجب ما هو؟ حمل كلام الغير على معنى يحتمله وليس هو مراده لاختلاف المتعلق فيهما، لعل التعريف واضح يا غزيلي، واحد الشخص يتكلم بواحد الكلام معين فتحمل كلامه على معنى يحتمله كلامه ولكن ليس هو مراده بالكلام، واضح يا بلال؟ واحد يتكلم كلام وتحمل الكلام ديالو انت على معنى آخر لا يقصده هو، على معنى آخر كيحتمل كلامه ولكن ما قصدوش، أين يتجلى ذلك؟ كيف تفعل ذلك؟ لاختلاف التعلق، هو كيعلق ذاك الكلام ديالو بشيء وأنت تعلقه بشيء آخر فيختلف المعنى. هذا التعلق إما يكون اصطلاحي أو لا، اصطلاحي يعني جار ومجرور مفعول به ظرف، أو غير اصطلاحي يعني لم يتعلق بشيء من ذلك، اصطلاحي يعني نحوي، واضح الكلام؟ مثال الأول هذا القول بالموجب اللي كيكون المتعلق ديالو اصطلاحي وله أمثلة كثيرة، منه البيت المعروف قلت ثقلت إذ أتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي، ويروى بالعكس قال ثقلت إذ أتيت مرارا قلت ثقلت كاهلي بالأيادي. إذن الشيء لاحظوا معي البيت الأول قلت ثقلت إذ أتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي، لاحظوا الفرق بينهما. المتكلم شنو قال؟ قال أثقلت عليك إذ أتيتك مرارا. ديما كنجي عندك ربما تقلت عليك لأنك تحتاج إلى مشقة في إعداد الطعام وفي الإكرام وكذا، هذا المقصود. قال ثقلت إذ أتيت مرارا. اش قال له الآخر المجيب؟ قال نعم ثقلت، ولكن ثقلت كاهلي بالأيادي. الأيادي جمع يد المراد بها النعم، والكاهل المراد به ما بين كتفه. الكاهل هو هذا ما بين الكتف. قال لي نعم ثقلت، ولكن ثقلت كاهلي بالنعم. ماشي ثقلت عليا حجيتني بزاف، ولكن أثقلت علي بالنعم والمنن والكرامات. بالعكس المجيء ديالك يتقل علي بالفوائد. بحال واحد قال لك كنتقل عليك ديما كتقول لي نعم تتقل علي بفوائدك العلميه، يعني كانك كتقول ليه راك ما تقلتيش عليا بداك المعنى اللي قصدتي، تقلتي عليا بمعنى ايجابي بمعنى حسن، هذا المقصود. قال ثقلت اذ اتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالايادي. اذا شوف لاحظ الكلام، حمل كلام الغير، هاد الثاني من اللي قال لي ثقلت ايادي بك، حمل كلام الغير يا قصيدي على غير مراده، على معنى آخر يحتمله كلامه وليس هو مراده. ولكن كيف جاء هذا لاختلاف التعلق؟ الآخر قال لي تقلت إذ أتيت مرارا، الآخر قال لي ماشي أنت اللي تقلتي، تقلت كاهلي بالأيادي ولم تثقل علي. واضح كلام. كذلك قوله في بعد قال قلت طولت، قال لا بل تطولت وأبرمت، قال حبل ودادي. الشاهد في قوله وأبرمت قال حبل ودادي في الشطر الثاني، أما الأول فليس فيه القول بالموجب، لأن قوله قلت طولت قال لا بل تطولت هذا ليس فيه القول بالموجب. علاش؟ لأنه صرح لي قال لا، وحنا كنقولوا القول بالموجب نفس الكلام ديالو، يحمل الكلام ديالو نفسه على معنى آخر، أما ينفى الكلام الذي تكلم به المتكلم فليس هذا من القول بالموجب. قال لي طولت قال لا، إذن هذا ماشي من القول بالموجب. ولكن لاحظوا معايا أبرمت قال حبل ودادي. قال لي نعم أبرمت، ولكن ماذا أبرمت؟ أبرمت حال حبل ودادي. إذن يقول له الآخر أبرمت يعني أمللتك، أبرمتك بمعنى أمللتك، أبرمت في اللغة أمللت. كي يقول له أبرمت أمللتك بكثرة الإتيان عندك، شنو قال له الآخر؟ قال له أبرمت حبل ودادي، بمعنى أتقنت وأحكمت، لأن أبرمت يستعمل بمعنى إتقان والأحكام. فكأنه والدليل على ذلك أنه قال لي حبل ودادي، فكأن قال لي العلاقة، علاقة المحبة والوداد بيننا أحكمتها وأتقنتها بكثرة ترددك علي. ماشي أمللتني، بالعكس أتقنت وأحكمت حبل ودادي. وش واضح الكلام؟ إذن المتكلم كيقول لي أبرمت أمللتك بكثرة إتياني لك، قال لي نعم أبرمت، ولكن أبرمت حبل ودادي. فدل قبله حبل ودادي على أن المقصود بقوله أبرمت أحكمت وأتقنت، ماشي المراد أمللتك. إذن فاستعمل نفس الفعل ولكن قصد به معنى آخر، الأول قصد به أمللتك والثاني قصد به أحكمت وأتقنت. ماذا؟ الحبل يعني العلاقة بيننا، علاقة المحبة يعني زدتها إحكاما وإتقانا، هذا المراد. مفهوم كلام؟ إذن حمل كلام غيره على غير مراده ولا لا؟ وهذا المعنى الذي حمله عليه يحتمله كلامه، يحتمله كلامه لاختلاف التعلق. هذا قال لي أبرمت بمعنى أمللتك، الآخر المتعلق شنو هنا والمفعول به، المفعول به والمتعلق. قال لي الآخر أبرمت، ولكن ماشي أبرمتني، أبرمت حبل ودادي. وش واضح كلام؟ اختلف التعلق. من أمثلته كذلك قول الشاعر، هذا من أمثلة كذلك التعلق الاصطلاحي، غالطتني إذ كست جسمي الضنا كسوة عارت من اللحم العظام، ثم قالت أنت عندي في الهوى مثل عيني، صدقت لكن سقام. الشاهد في الشطر الثاني في البيت الثاني، قالت أنت عندي في الهوى مثل عيني. ماذا قصدت؟ قصدت المدح. قلت لي أنت عندي في الهوى مثل عيني، أنت عندي في الحب بحالك بحال عيني، يعني أجلك وأحبك وأنت مني بمكانة ومنزلة عظيمة. إيش قال لها هو؟ ساق كلامها ما ساق الدم. قال لها لكن سقاما، يعني أنا مثل عينك ولكن في السقم. واضح؟ أنا مثل عينك ولكن في السقم لا في المحبة. لا لاحظوا هذا المعنى هذا خفي شيء ما. كيفاش مثل عينيك في السوق؟ مش عينها هي مريضة؟ لا ماشي عينها مريضة، هذا مبني على واحد المسألة مقررة عندهم. يقولون، لاحظ من الأمور المقررة عندهم، يقولون المرأة في عينها ضعف. هذا أصل في المرأة. قال لك المرأة الأصل ديالها أن العين ديالها ضعيفة. المرأة في أصلها في الأصل في عينها أن في عينها ضعف. المرأة الأصل في عينها أن فيها ضعفا، يعني أن عيني المرأة ليستا في القوة كعين الرجل. عينا المرأة ليستا في القوة كعين الرجل. عين عند الرجل وعند المرأة كيشوفوا بجوج، ولكن عين الرجل أقوى من عين المرأة. وهذا صحيح، هذا معنى هذا صحيح. عين الرجل أقوى من عين المرأة. عين المرأة ضعيفة. نعم نعم صحيح. عين الرجل أقوى من عين المرأة. عين المرأة ضعيفة، ولذلك المرأة في النظر قد تنظر إلى الشيء لا تستطيع المبالغة في النظر فيه. يمكن أن ينظر رجل وامرأة إلى شيء واحد فيكون نظر الرجل أكثر من نظر المرأة، بمعنى الرجل يستطيع إطالة النظر في شيء ما، وأما المرأة فلا تستطيع إطالة النظر في ذلك الشيء المعين. ويظهر أيضا للمتأمل في عيني المرأة ضعف، هذا الضعف كيبان. إذن فمن الأمور المقررة أن عيني المرأة فيها ضعف، هذا أمر مقرر، فهمتك؟ أمر معلوم. فالشاعر اش قال لها؟ قال لها نعم أنا مثل عينيك ولكن في السقم، يعني في الضعف، هذاك الضعف اللي في عينك أنا بحاله، ولست مثل عينيك فيما قصدت. إذا لاحظ، قالت أنت عندي في الهوى مثل عيني، مثل أنت عندي في الهوى مثل عيني. اش قال لها هو؟ لكن سقاما، فهمتي؟ لكن في الضعف، أنا بحال عينك في الضعف، يعني أنني ضعيف، هذا المقصود. إذا لاحظ الكلام الذي قالته حمله على غير مرادها، حمله على غير مرادها، لأن كلامها كيحتمل هذا المعنى ولو احتمالا مرجوحا يحتمله، ولكن اختلف التعلق. هي قالت أنت مثل عيني في الهوى، هو قال لها أنا مثل عينك في السقم. هي قالت في الهوى وقال لها في السقم، واضح الفقيه؟ اختلف التعلق. من أمثلته كذلك، هذا عجيب، هذا من أمثلته، قال لك قوله نعم في ماذا؟ في تجارة، يعني تذكر تجارة مثلاً لا بمستين جهة أو خشتين ما نسلكش، وثبت علمياً المرأة لا تسلك طائرة، يعني في تجارة، يعني الإنسان الرجل يتجه هكذا يعرف أين المغرب مثلاً في تجارة هي تكون بعيدة. صحيح هما دابا متقدمون ذكروا في الطائرة، يعني شفت النساء يعملون في أي عمل إلا في سياقة الطائرة. صح ما كتركش يعني في الاتجاه. صح، هذا مقرر عندهم قديما، هم بأمور أخرى سبحان الله قبل أن يظهر هذا العلم. هذه الأمور هذه ذكروها قبل أن يظهر هذا العلم الحديث، ذكروا أن المرأة ضعيفة النظر، ولو كتبان لك راها كتشوف، ولكن نظرها ليس ثاقبا كنظر الرجل. وذلك حتى هذا معروف حتى عند المتقدمين، ما كانوا يجعلون الرقيب الذي يراقب وينظر المغتالين وينظر المحاربين وينظر الجواسيس، ما كانوا يجعلونه امرأة أبدا، ما عمرهم يجعلوا امرأة، لأن نظر الرجل أكثر شدة من قوة من نظر المرأة. صح يا والله. إذن من أمثلة هذا قول رجل يخاطب رجلا أودع بعض القضاة مالا. شو السبيل؟ انتبه لهذا، هذا واحد الشخص أودع بعض القضاة مالا، تكلم معاه بتجاهل العارف، أودعه مالا، خلى عند بعض القضاة مال، فقال إن قال، هذا الرجل يخاطب الرجل الذي أودع بعض القضاة مالا، يقول له إن قال قد ضاعت فصدق أنها ضاعت، ولكن منك يعني لو تعي. إلا خليتي عنده الوديعة ورجعتي وقال لك ضاعت، راه بصح ضاعت، ولكن ضاعت منك ماشي ضاعت له. ضاعت وديعتك، ضاعت منك لما تركتها عندي. قال أو قال قد وقعت فصدق أنها وقعت، ولكن منه أحسن موقعي. إلا قال لك وقعت وديعتك، صدقه هي فعلا وقعت، ولكن ماشي وقعت لك، وقعت منه أحسن موقعي. وصح كلام. وقعت منه لا وقعت لك. إذا لاحظ فين كاين الآن الخلاف في التعلق، هذا هو الخلاف الاصطلاحي في التعلق. كذلك من أمثلته قول الآخر: وقالوا قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من وداد. وقالوا قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من وداد. هذا المعنى كذلك معنى جميل. قالوا هؤلاء الذين يتكلموا عنهم قد صفت منا قلوب. ايش معنى صفت قلوب؟ يعني قلوبنا صفت، قلوبنا من الغل والحقد والحسد، القلوب ديالنا ولات صافيه وخالصه من هذه الامور. اذا انتبه ماذا قالوا؟ صفت منا قلوب. ايش قال لهم الشاعر؟ قال لهم لقد صدقوا، لقد صدقوا ولكن من ودادي. انتبهوا لهذا المعنى، انتبهوا. اذا هذا القائل يقول هؤلاء الناس قالوا، نعم إذن هؤلاء قالوا صفت منا قلوب، قلوبنا صفت. فقال لهم الشاعر صدقتم، ولكن ماشي صفت من الحقد والحسد، صفت من محبتي ووداني. نعم صدقوا ولكن من ودادي. واضح؟ كما لو قال لك قائل إن قلبي صاف من جهتك، يقصد من الحسد والحقد، فتقول له صدقت ولكن من المحبة صافي لا محبتك. هذا المعنى. قال لقد صدقوا ولكن من ودادي. وهكذا أبيات أخرى تأتي إن شاء الله تعالى في السر. زيد سيد الوقت لا يكفي، أعلق عليها باختصار. يلا. وقول الآخر: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. نعم لعل المعنى واضح. قال وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للإعادي، يعني أن بعض الأصدقاء حسبتهم سندا لي، حسبتهم دروعا ولا فكانوها، كانوا دروعا ولكن ماشي لي، لأعدائي. قال وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، كنت أظنهم سهاما صائبات يعني في جهتي فكانوا ضدي. وقول الآخر: لقد بوهتوا لما رأوني شاحبا فقالوا به عين فقلت وعارض. هذا هو، هذا مثال الثاني، هذا هو الذي لم يذكر معه متعلقه الاصطلاحي، هذا مثال النوع الثاني اللي ما ذكرش معه التعلق. لقد بوهتوا لما رأوني شاحبا فقالوا به عين فقلت وعارض. لاحظ قال لك لما رأوني شاحبا بوهت، وقالوا به عين. واش قصدوا بالعين؟ ضربات العين، أصابته عين العائن، كيقصدوا بالعين عين العائن. فقلت نعم، يعني صدقهم بي عين وعارض. قوله وعارض دليل على أنه قصد بالعين ماشي عين العائن، عين المعشوق، عين عشيقته. نعم الذي جعلني شاحبا هو عين، ولكن ليس عين العائن، وإنما هو عين المعشوق معشوقه. والدليل على ذلك أنه قال وعارض، يعني الذي آلمني هو عينها وعارضها. وعارض المرأة يكون في الأسنان كالبرد، يعني شيء يكون أبيض كالبرد، يعرفوا البرد، البرد هو الثلج اللي كيهبط. فمن اللي قال وعارض أظهر أنه قصد بالعين ماشي العين اللي قصدهما، وما قصد عين العائن، هو قصد عين المحبوبة، لأنه قال اللي ضرني العين ديالها وأسنانها، عينها وأسنانها، لأنه قال وعارض، يعني أن أسنانها بيض كالبراد. مفهوم؟ كذلك من أمثلة هذا قول القائل: جاء أهلي لما رأوني عليلا بحكيم لشرح داء يسعف، قال هذا به إصابة عين، قلت عين الحبيب إن كنت تعرفه. إذن الطبيب هذا لما جاء قال لهم هذا به إصابة عين، هذا ضربات شي عين، أنه دار معه التحاليل وما بلّه والو، قال لي ماذا تكون ضربات شي عين؟ فقال لي نعم، ولكن عين الحبيب إن كنت تعرفه، ماشي العين ديال العائن، وإنما هي عين الحبيب. مفهوم؟ يعني أنه آلمه فراقها ولا شيء من هذا. زيد سيدي قال: ومن ذلك أحد ضربي القول بالموجب، لأنه عند البلاغيين ضربان وهو عندهم من البديع المعنوي أيضا. وأحد ضربيه لا يجوز وقوع مثله في القرآن، وهو حمل لفظ وقع في كلام الغير على معنى يحتمله وليس هو مراده. وذلك الحمل إنما يكون بذكر متعلق آخر

فمراده صفاء قلوبهم من الغل فمرادهم صفاء قلوبهم من الغل والدنس فحمله المخاطب على صفاء قلوبهم أي فراغها وخلوها من مودته. وأما البيتان اللذان قبل هذا البيت وهما وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن لي الأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي فمعناهما قريب من القول بالموجب وليس منه إذ ليس فيهما حمل صفة وقعت في كلام على معنى آخر وإنما فيهما ذكر صفة ظنت على وجه فإذا هي بخلافه. قال بعض علماء البلاغة ويمكن جعل مثل يعني هذا ليس من القول بالموجب ذكره المؤلف رحمه الله استطرادا فقط لأن هذا من نفس القصيدة اللي فيها وقالوا قد صفت منا قلوب من نفسها بيتان قبل هذا البيت قال فيه وإخواني حسبتهم دروعا وهما ليس محل شاهد عندنا ولكن المعنى ديالهم قال لك قريب من القول بالموجب. علاش ليس من القول بالموجب؟ قال إذ ليس فيهما حمل صفة وقعت في كلام على معنى آخر لأن القول بالموجب كيكون واحد المعنى وقع في كلام الغير وتجعله أنت في كلامك مرادا به معنى آخر أنا ما عندناش أصلا متكلمين غير واحد اللي كيتكلم. قال وإخوان حسبتهم ذراعا فكانوها ولكن للأعادي غير هو كيتكلم قال لك هذوك الإخوان كنت كنظنهم ولكن كانوا ذروعا للأعادي وهكذا إذا ما كاينش عندنا حمل كلام الغير على كذا زين. قال بعض علماء البلاغة ويمكن جعل مثلها ضربا ثالثا والثاني وهو الذي لم يمكن متعلقه اصطلاحيا وهو الذي لم يكن متعلقه اصطلاحيا نحو قوله لقد بهتوا لما رأوني شاحبا فقالوا به عين فقلت وعارض أرادوا بالعين إصابة العائن فحمله هو على إصابة عين المعشوق حيد غير على الأولى وسرد الكلام فحمله هو على إصابة عين المعشوق بذكر ملائمه الذي هو العارض في الأسنان التي هي كالبرد التي هي كالبرد فكأنه قال صدقتم فإن بعين كالبرد يعني في البياض في شد قوة البياض يطحل الثلج يوجد بياض أكثر من الثلج يعني أكثر بياضا من غيرها لكن بعينها وعارضها لا عين العائن ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر لأنه اعترف بما ذكر المتكلم فقال بموجبه ثم حمله على غير مراده وحمل كلام المتكلم على غير مراده تارة يكون بإعادة المحمول الذي هو المسند كقوله قال سقلت كاهلي بعد قوله قلت سقلت وقول بعضهم جاء أهلي لما رأوني عليلا بحكيم لشرح دائي يسعف قال هذا به إصابة عيني قلت عين الحبيب إن كنت تعرف كنت تعرف بحال يسعف بحال تعرف بحال قلت عين الحبيب إن كنت تعرف وتارة يكون بغير إعادة المحمول أعني المسند كقوله فقلت وعارض فإن مثل هذا كله لا يجوز منه شيء في القرآن لأنه مغالب حسبك قبل إذن الخلاصة لما ختم المؤلف ذكر لك واحد الفائدة قال لك اعلم أن هذا الضرب من القول بالموجب تارة يكون المحمول اللي هو المسند تارة يكون مذكورا وتارة لا يكون مذكورا مفهوم؟ المسند هذاك المحمول اللي هو المسند ثقلت إذ أتيت مرارا قال ثقلت أحيانا قد يذكر وأحيانا قد لا يذكر ماشي واجب التذكر فمثال ذكره ما سبق في قوله ثقلت إذ أتيت مرارا قال ثقلت هذا هو المحمول المسند هو الفعل لأن المسند إليه هو الفاعل وأحيانا قد لا يذكر حالش كقول الشاعري فقلت وعارض قال لما رأوني شاحبا قالوا بي عين فقلت وعارض، يعني بي عين، هذا المسند اللي هو بي عين لم يذكره، واضح؟ إذن قال لك أحيانا قد يعاد المحمول وأحيانا قد يذكر القول بالموجب بغير إعادة المحمول. ثم قال فإن مثل هذا، فإن مثل هذا كله لا يجوز منه شيء في القرآن لأنه مغالطة، وقول بما يعلم قائله أنه باطل لعلمه بأن ما حمل عليه كلام المتكلم غير مراده. وما زعمه حسبك الله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. مفهوم؟ واضح؟ نعم. نعم تعتبر كذبا في الشرع. نعم يأثم الإنسان على قولها. كيف على قولها؟ على تردادها؟ لا على حسب، لا إن نظرها بقصد الهزل والخلاعة نزله ذلك، يعني نظرها مع بيان الحق والصواب، يعني أظهر وبين أنه راح قصد هذه الأبيات مجرد كذا، أو قصد هذه النكتة، أو قصد المبالغة، إلا بين القصد ديالو اللي يقصد فلا بأس من ذلك. غير كلام الله تعالى منزه عن مثله، لأن كلام الله تعالى ليس فيه الهزل، لا ممكن الهزل.